المنافقين، وهي سورة مدنية أي أوحي بها على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة المنورة، نزل بها الجبريل، جبريل الأمين رسول الملائكة إلى الرسل من الناس، وهي مشتملة على 11 آية. وسميت المنافقين لأنها كلها عن المنافقين وكشفهم وصفاتهم والتنفير منهم، والنفاق ظهور الشيء وإخفاء غيره. وبدءا من أول الآية قال تعالى: إذا جاءك المنافقون يقولون قالوا نشهد إنك لرسول الله. والله يعلم إنك لرسول الله. جاءوا إليه وزعموا ذلك: إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. معنى الآية: جاء هؤلاء المنافقون مع زعيمهم عبد الله بن أبي بن سلول وقالوا لرسول الله نشهد إن وقالوا له إنك لرسول الله، قالوا وأقسموا، لأن إن مع اللام مع النون التوكيد ثقيلة هي الموطئة للقسم، كأنهم قالوا نقسم بالله إنك لرسوله أي نؤمن بذلك ونشهد به. إذا جاءك المنافقون قالوا إنك لرسول الله، نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، الله يعلم ذلك حقا، هو الذي بعثك وهو الذي أوحى إليك وهو الذي أرسلك، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ وماذا قالوا؟ قالوا إن محمد رسول الله، هذا حق. فيما هم كاذبون؟ كاذبون في صدقهم، قالوا إنك لرسول الله نفاقا، أما هم لا يعتقدون ذلك، كذبوا في زعمهم الصدق، في زعمهم الإيمان، وإلا إنك رسول الله، الله علم ذلك، الله شهد على ذلك، والمؤمنون جميعا يشهدون. ففيما كذب المنافقين؟ كذبون في الصدق، أي عندما قالوا نشهد إنك لرسول الله كانوا كذبا في حقيقتهم وفي مضمر قلوبهم وصدورهم، كانوا كاذبين منافقين لا يعترفون لمحمد بالرسالة ولا يشهدون له بالنبوءة، وإنما ذلك قالته أفواههم وأنكرته قلوبهم، وأتوا بذلك يزعمون لرسول الله أنهم مؤمنون ليقبله مع المؤمنين وليعامله معاملة المؤمنين، فكشفهم الله وكذبهم. وهم متى فعلوا ذلك؟ فعلوه عندما رأوا الإسلام قد تمكن من أرض المدينة وقد رسخ، ولم يبق درب ولا زقاق ولا حي إلا وفيه بيوت رجال ونساء وأطفال من الأوس والخزرج ومن يساكن هاتين القبيلتين، كلهم يقولون صادقين لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعندما رأوا الطوفان طاف عليهم قالوا نتظاهر بالإسلام ونفسده من الداخل ونلقي الفساد بين المسلمين من أوس والخزرج ومن قريش وبقية قبائل العرب، زعموا أنهم قادرون على ذلك، ولكن ما كادوا يفعلون، ويأتون بين يدي رسول الله ويقولون له نشهد إنك لرسول الله، حتى بادر الله جل جلاله في الوحي بآية تقرأ يعلمها رسول الله وأتباع رسول الله من المهاجرين والأنصار فكشفوا وافتضحوا، ولذلك قطع عليهم السبيل في الإفساد. فإذا جاءوا مرة أخرى إلى زيد وعمر ليصدوا عن سبيل الله كانوا قد علموا من الله أنهم منافقون وليسوا بمؤمنين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، أي نقسم إنك لرسول الله، اللام هذه الموطئة والمعدة للقسم، أي نقسم بالله إنك لرسول الله. أكدوا ذلك بإن التي هي للتحرف توكيد بالنون المؤكدة التي هي في زيادة التوكيد بلام الابتداء الذي هو الموطئ للقسم، فكأنهم قالوا نقسم بالله مؤكدين عازمين موقنين بلا شك ولا ميل إننا نعتقد أنك رسول الله. فقال الله والله يعلم إنك لرسوله، الله يعلم إنك، يعلم إنما بعدها تكون مفتوحة، ولكن هنا جاءت بمثابة القسم. وإن بعد القسم وبعد الأيمان تكون مكسورة أبدا. أقول أعلم أنك مواظب على دروسك، على حضور مجالس التفسير ومذاكرة العلم، فإذا خرج أعلم مخرج اليمين يجب أن تكسر. إني لأعلم، أكدتها بإن وباللام موكدة للقسم. أقول إني لأعلم إنك ملازم لمجالس العلم، وهكذا الآية والله يشهد إنك لرسوله، فهي أيضا فيها اللام الموطئة للقسم، فالله يقسم بأنك رسوله، هو عالم بذلك، هو أرسلك، هو بعثك، هو أوحى إليك بكتابه، فأنت حقا وصدقا رسول الله. ولكن والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فيما كاذبون، لا في أنك رسول الله، هذا حق وقد قالوا الواقع، ولكنهم كاذبون في صدقهم بأنهم يشهدون ومؤمنون بأنك رسول الله. إذن هنا ما الكذب؟ هم هنا كذبة، في حين نعتوا ووصفوا رسول الله بصفته الواقعية الحقيقية، لكن أين كان الكذب؟ كان الكذب في قصدهم، في زعمهم أنهم يؤمنون بذلك ويشهدون بذلك حقا وهم ليسوا كذلك. فأنت رسول الله حقا، ولكن دعواهم أنهم مؤمنون أنهم يشهدون بذلك هي كاذبة، وهنا جاء الكذب والنفاق، وهنا جاء النفاق في أول الآية والكذب في آخرها. إذا جاءك المنافقون، فالله وصفهم بالنفاق قبل أن يحكي قصتهم، وختم الآية والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، هم كذبة في زعمهم صدق الشهادة بأن محمدا رسول الله حقا، إنما قالوا ذلك نفاقا وكذبا، نطق به اللسان وكذب به الجنان. والله يشهد إنك لرسوله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. بعد ذلك كشفوا وأعلن أمرهم، فأخذ الناس يقولون لهم ذلك، فقال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله المنزل فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جاءوا بعد نزول الآية وحاولوا أن يوهموا الناس أنهم ليسوا بمنافقين، مع أن من الذي وصفوا بالنفاق؟ ليس زيد ولا عمر ولكن الله. فجاءوا فأخذوا فاتخذوا أيمانهم جنة، سترة، وقاية، ترس، يدفعون عن أنفسهم النفاق بالأيمان الكاذبة، بقسم الزور، بشهادة الزور. اتخذوا أيمانهم جنة، ترسا للدفاع عن أنفسهم في وصفهم بالنفاق ووصفهم بالكذب. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. اتخذوا الأيمان ترسا، ستارة، حجابا لنفاقهم وكذبهم، ليصدوا بذلك عن سبيل الله. حتى إذا صدقتموهم في إيمانهم فأتوا مشككين، مرتابين، جساسين، مفسدين، صدوكم، وكان ذلك صدا عن الله والإيمان برسول الله والتمسك بدين الإسلام. ولكن هيهات، كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأعيا قرنه الواعل، على أن النفاق إن كان في عصر النبوءة وهو قد كان فمن باب أولى، هو في عصرنا وما قبل عصرنا لا يزال النفاق منتشرا. والنفاق سمي الزندقة، وقال الإمام مالك: الزنديق يقتل ولو قال أنا تائب، لأنه منافق. لو جاءك وقال أنا تائب كيف تصدقه؟ وهو يكذب ويقسم الأيمان على الكذب، وهو ينافق ويشهد بالأيمان على عدم نفاقه. ولذلك إذا ثبتت زندقته أي نفاقه فلا جزاء لذلك إلا القتل وتطهير المجتمعات الإسلامية من أمثاله. ولو كانت هذه الحدود قائمة لما طم الفساد وعم، لما انتشرت الأحزاب الكافرة، الأحزاب الشيوعية، الأحزاب الماسونية، الأحزاب الاشتراكية، الأحزاب التي كفرت بكتاب الله وبسنة رسول الله وبالإسلام حقا. ولكن عندما ترك ذاك الذي سن هذه السنة وابتدع هذه البدعة اللئيمة من التمسك بآراء وأحكام وأديان ما أنزل الله بها من سلطان، لو قوبل بما يستحق من عقاب الله وقتله حدا على ذلك لما انتشر كفره ولما انتشر نفاقه. ولكن تسوهر مع الكافر الأول وإذا به وجد السبيل إلى تكفير الثاني والعاشر والألف والألفين. وهكذا اتخذوا أيمانهم جنة، اتخذوها ستارة، اتخذوها حجابا ترسا يدفعون به كما يدفع المتصاولان بالسيوف. حاولوا دفع نفاقهم ودفع إيمانهم الكاذب عن أنفسهم وصدوا عن سبيل الله. فصدوا عن سبيل الله، فصدوا بذلك، دفعوا، قاوموا، حاربوا، جعلوا من أنفسهم الناطق بالصد عن سبيل الله. وما سبل الله هنا إلا دينه ورسالته وكتابه الذي أنزل على رسوله. قال تعالى: إنهم ساء ما كانوا يعملون. ساء ما كانوا يعملون، ساء ما يعمل هؤلاء المنافقين، هؤلاء الذين نافقوا، أعمالهم سيئة مستبحة مبغضة يكذبون ويقسمون بالله كاذبين ينافقون ويقسمون بالله أيمان الغموس على أنهم مخلصون وليسوا بمنافقين ألا ساء عملهم وفسدت أديانهم افتضح نفاقهم وحلت عليهم اللعنة بذلك وكشفهم الله إلى الخلق. ولذلك عبد الله بن أبي في حياته شهر نفاقه وعلم نفاقه، ولكن دائما عندما يدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له فعلت كذا ولم فعلت كذا فيأخذ فيقسم بالله بالأيمان الغموس الكاذبة أنه ما فعل وأنه ما قال. وكان في المدينة قبل هجرة رسول الله إليها وقبل ظهور الإسلام يعتبر زعيم المدينة وكبير المدينة، حتى لقد فكر أن يبايع ملكا ويلبسوه التاج، وإذا بأحلامه تتبخر وإذا بالله يكشف حقيقته ويسجل نفاقه فيعلمه القاصي والداني. ومن بعده ب14 قرنا علمنا نحن كذلك ذلك، وأبغضناه ولعناه وضممناه مع اليهود والنصارى. قال تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ذلك ماذا؟ نفاقهم وأيمانهم الكاذبة وصدهم عن سبيل الله وأعمالهم الفاجرة. ذلك زين. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. آمنوا في الظاهر وأوهموا الناس أنهم دخلوا في دين الله كما دخل الناس. ذلك بأنهم آمنوا عُمِلوا بما عُمِلوا به من كشف حقيقتهم وعُريهم في نفاقهم. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا بعد الإيمان، كفروا بالله وأظهروا النفاق، وظهر أن إيمانهم كان إيمان نفاق وكذب وأيمان أيمان غموس لم يؤمنوا، وإنما كان إيمانهم ظاهريا. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. الكفر بعد إيمانهم كان سببا في طبع قلوبهم كأنها أغلقت بالطابع فلم تصل إليها موعظة ولم تصل إليها نصيحة ولا حكمة ولا سماع آية ولا سماع حديث، فهم لم يزدادوا بذلك إلا كفرا وصدا عن الله ونفاقا في دين الله، فكانوا كذبة المنافقين فجرة المفسدين. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فهم لا يفقهون، لا يفهمون، لا فهم لهم. الفقه الفهم، لا وعي، لا إدراك، لا عقول رشيدة ولا عقول مدركة ولا عقل واعي. فهم يعيشون كما يعيش الحمار الذي يحمل الأسفار، كما ضرب الله الأمثال بهؤلاء المنافقين، مثل كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. كان إيمانهم حكاية لسامع لا حكاية لمعتقد ومؤمن، كالببغاء يعيد ما يسمع ولا يفهم ما يقول. فهم لا يفقهون. قال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. يقول النبي عليه يقول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ويقول للمؤمنين إذا رأيتهم رأيت قامات طوالا، رأيت فصاحة وبيانا، رأيت مظاهر الإنسانية والفهم والوعي عليهم، يتكلمون فتصدقهم، يجلسون بأدب فتصدقهم، يتحركون فتظن أنهم بشر لهم عقول والأمر ليس كذلك. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، لهم أجسام عريضة طويلة، لهم هيئة نظيفة، لهم كلام فصيح يتكلمونه بتؤدة وسكينة مع مظاهر الأدب والاحترام. وإن يقولوا تسمع لقولهم، إن تكلموا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وأحق النفاق والمنافقين. اللهم أعذنا لدينك، أعذنا لنبيك، أعذنا لكتابك، اجمع كلمة المسلمين على الهدى والحق، أهلك أعداءهم، اجعلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. والحمد لله.